بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التهجد. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة. كذلك في رواية عن أبي العباس رحمه الله قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومه، يبقى الاستدامة والاستمرارية على أي طاعة أنشأها الإنسان ويستمر ولا ينقطع عنها. وبالتالي كان صلى الله عليه وسلم عمله ديما، أي ما أنشأ طاعة إلا وكان يواظب ويداوم عليها. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم ما تطيقون من الأعمال، عليكم ما تطيقون من الأعمال. وهذه الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يبقى كان بيقوم الليل وبعد ذلك ترك قيام الليل. فهذه نصيحة وتوجيه وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصد بها الفضيحة، وإلا فقال: لا تكن مثل فلان. من فلان؟ يعني لا نعلم. وقد يكون لا تكن مثل فلان يعني كإنسان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، لكن لم يذكر اسم فلان، اسمه لأن الغرض كان النصيحة والإرشاد والتوجيه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قلنا المقصد من كده التنبيه، أنه يعني إياك أن تفعل طاعة ثم تقعد عن فعلها أو تترك هذه الطاعة، ولا حيبقى انتكاسة عندما يعرض الإنسان عن طاعة ربه سبحانه وتعالى بعدما كان يؤديها. وكذلك أيضا فيها الترغيب في ملازمة الإنسان للعبادة والطاعة، عدم انقطاع عنها حتى لو كانت غير واجبة. قيام الليل نقول ده مسنون على الندب والاستحباب، يبقى حتى لو كانت طاعة ليست بواجبة فالإنسان يواظب على ذلك، فلأنه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا التوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الرواية الثانية أيضا هي رواية أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ يبقى لما وصل هذه الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يقوم الليل بأكماله وكان يصوم النهار، طبعا يعني هذه قصة مشابهة لقصة سلمان رضي الله عنه مع أبي الدرداء رضي الله عنه، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقوم الليل ويصوم النهار، يعني كان يقوم الليل ويصوم النهار. قلنا لما يتمم الإنسان هذا الأمر، هذه العبادات، في حقوق أخرى متعلقة بهذا الإنسان، فقد يكون منه الجور والظلم، ونعرف أن المدخل كان هو الطاعة، هو الطاعة، لكن حسن معاشرة الرجل لامرأته من العبادات، وعاشرهن بالمعروف، وقلنا اللقمة بيرفع الرجل في امرأته يحتسبوها كانت له صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، يبقى تبسم الرجل في وجه امرأته، وكذلك إلقاء السلام، إدخال السرور، غير ذلك من الطاعات الكثيرة. قلنا لذلك احنا بنأكد دايما أن الحياة الزوجية ميدان فسيح لفعل الطاعات، يبقى ميدان فسيح لفعل الطاعات. وقلنا قد يعني يتصور الإنسان أن الطاعة لا تتمثل إلا في الشعائر التعبدية، كل إنسان كده يعني كأنه الشعائر التعبدية هي العبادة فقط، وما دون ذلك ليست بعبادة. قلنا ده طبعا قصر مفهوم، ده تقصير في تصور الإنسان لمفهوم العبادة والطاعة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حياتي كلها، يبقى ما فيش جزء من حياتي كده يخرج عن إطار العبودية، كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى وأن تتعامل مع ولدك، مع زوجك، مع أهلك، مع الأب، مع الأم، مع الإخوان، مع الأصدقاء، يبقى في عبوديات يقول الإنسان بأدائها. يبقى العبادة مش مقصورة فقط على مسألة الشعائر التعبدية، هذه الشعائر التعبدية كلما ازداد من الإنسان لا شك أنه بيرقى في سلم العبودية والإيمان، لكن ليست هي العبادة مقصورة على هذا التصور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تقابل مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار. أيضا بنتعلم فيها أن التثبت، تعلم من هذا القصة التثبت، ورغم أن هذه الشكوى وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تقابل مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يتثبت أولا: ألم أخبر بكذا؟ فقال: قلت إني أفعل ذلك. فبدأ التوجيه والإرشاد. دايما كده الحكم بعد التثبت، الحكم دايما بيكون بعد التثبت، بنعطي نفسي فرصة لكي أتثبت من الأمر، ثم بعد ذلك يعني الوقت فسيح أن تؤدي النصيحة التي تريد. قال: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إن فعلت ذلك هجمت عينك ونهفت نفسك. ولذلك قال: وإن نفسك حقا ولأهلك حقا فصوم وأفطر وقم ونام. يبقى إن فعل ذلك وأخذ نفسه بالشدة في مسألة العبادة ضعف بدن الإنسان، ضعف بصر الإنسان، قلنا كنتيجة للسهر، لم يدع فرصة لبدنه لكي يستريح، يعني لم يدع فرصة لبدنه كي يستريح قيام الليل بأكمله يوميا. فممكن إحنا نغبط هذا الإنسان، لكن كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود عليه السلام، بينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل، يعني بينام قد إيه في الليل؟ يبقى ثلثي الليل، والثلث كان يقوم بين يدي الملك الديان. على ذلك نقول ده اجتهاد بسيط، كأنها اجتهاد بسيط. انظر كده للمواظبة، وكل إنسان يقوم الليل بأكمله، يعني في يوم، في يومين، في أسبوع، في شهر، ثم ينقطع بعد ذلك، ينقطع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لابد من مراعاة أيضا أحوال الإنسان، مراعاة البدن، مراعاة العين وكذا. لذلك قال: هجمت عينك، أي غارت ضعفت من كثرة السهر، ونفئت نفسك، كلت وملت. يبقى ممكن الإنسان يصل للملل، يصل للملل أما بيأخذ نفسه كده بالشدة، لأنه خرج عن القصد في العبادة. قصد يبقى الطريق الوسط دايما، الطريق الوسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. القصد دايما في الاقتصاد في العبادة. فقالوا: إن نفسك حقا، البدن، قال لجسمك حقا، لبدنك حقا في بعض الروايات، ولعينك حقا. يبقى في رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لبدنك عليك حقا ولعينك عليك حقا. ولذلك قال: هجمت عينك ونفهت نفسك، ونفسك حقا ولأهلك حقا فصوم وأفطر وقوم ونم. يبقى دايما كده يبقى النظر، ولأهلك حقا بينظر في شؤون أهلي وما يحتاجون، وأن قد يحتاجون إلى المسامرة، يعني يحتاجون إلى المسامرة. ولما أنا أنظر كده إلى كم الروايات التي ورد عن عائشة رضي الله عنها، يبقى كم الروايات التي ورد عن عائشة، يا ترى كيف حدثت بذلك عائشة رضي الله عنها؟ ده في أمور عائشة لم تراها رضي الله عنها، يبقى كيف حدثت؟ يبقى أنا بتصور الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويتسامر مع أهله، تسامر يحكي لها، وبالتالي يروي لها هذه الروايات. أن الروايات مش هتبقى داخل البيت، ده روايات لأحداث وقعت خارج البيت، عائشة لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يبقى ده المصامرة، يجلس مع أهله يتسامر. ومرت عليه رواية، واستأتي رواية أيضا بعد ذلك تبين من كلام عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الليل، رأى عائشة مستيقظة جلس يحدثها، رآها نائمة كان يضجع إلى جوارها، يعني بينظر كده مستيقظة يبقى يجلس يتحدث مع عائشة رضي الله عنها. وتأتي رواية اللي هي في قصة أم زرع، دي رواية طويلة، رواية طويلة، فهل يا ترى هي من حكاية عائشة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حكى لعائشة؟ فقال بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذه القصة لعائشة رضي الله عنها وهي بتحدث تخبر بها، زي في بداية الوحي يعني، لأن الحديث الطويل ده حدثت به عائشة رضي الله عنها وهي لم تعاصر هذا الأمر، لم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التوقيت، لكن هذه الرواية وردت عن عائشة رضي الله عنها. معنى الكلام أنه كان بيجلس مع عائشة رضي الله عنها وتجاذب مع الحديث وتكلم معها، وبيتكلم معها في أمور هامة ويفقهها في دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال إن نفسك حقا ولأهلك حقا فصوم وأفطر وقوم ونام. احنا بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وبعدين بين وأنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، وقال فمن رغب عن سنتي فليس من القصد والاعتدال، دايما القصد، وما من أمر من أول الله سبحانه وتعالى إلا يبقى فيه إما إفراط وإما تفريط، فإحنا الأمر الوسط. ولذلك الاقتصاد في العبادة، بننشئ عبادة وأنظر إلى حالي مستقبليا يا ترى أتمم ذلك وأستمر عليه دون انقطاع. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما أسن يعني ندم على أنه لم يقبل نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له صم كذا وكذا قال أقوى على ذلك، طب اقرأ القرآن فيك أقوى على ذلك، نقول أنه أظهر الندم. فلما أسن لما كبر في السن قال يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، على أساس قلنا الاستمرارية، انظر كده إلى المستقبل بحيث أنك أنت لا تنقطع في أي لحظة من اللحظات عن أداء ذلك. ونجد أن البعض كده يعني لما بنيجي نسأل يعني البعض قال أن هي نظرت الله سبحانه وتعالى أن تصوم في كل شهر كذا، وبالتالي وصل سن كبيرة لا تقوى على ذلك، لا تقوى على ذلك. نقول على ذلك لو الإنسان يعني ينتبه، ما ينتبهش إلى حال الآن، بيكون حال من الفتوة والشباب والقوة وبالتالي التحمل، لكن لما بيصل إلى سن لما بيصل إلى سن كبيرة ماذا يصنع؟ هنجد هو معجز يعني. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضعف بيصل إلى البدن، الضعف بيصل إلى النظر، بيصل إلى حواس الإنسان، حواس الإنسان. فلذلك إن لأهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولعينك عليك حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في نوع من أنواع التوازن في حياة الإنسان، بنوازن ما بين كل الواجبات، قلنا حتى لا يجور أو تجور عبادة على عبادة، وده نقول ده من عدم صحة تصور الإنسان للأمر، فلا بد أن يكون في توازن. يعني إن ربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزورك عليك حقا حقوق، يبقى أنا أوازن إزاي أؤدي هذا الأداء بلا خلل. ده بيحتاج إلى أن يكون الإنسان عنده توازن في حياته، توازن في حياته. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي، قال باب فضل من تعرى من الليل فصلى، قال باب فضل من تعرى من الليل فصلى. فذكر رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. يعني تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، قبلت صلاته. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه ويقصص في قصصه ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. يبقى قال يتمثل كلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه، وده الشاهد من الكلام يعني، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيده قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكان من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهب بي إلى النار، فتلقوهما ملك فقال لم ترعى خلي عنه، فقصت حفصة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى، فإنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد توطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. قال فضل من تعار من الليل، أي استيقظ من الليل، استيقظ من الليل أو انتبه، يبقى انتبه كده من الليل، انتعار من الليل. فقال قالوا أن هذا القول يعني بيخرج من هذا الإنسان تلقائيا، يعني من تعار من الليل، فقال انتعار يعني في الليل مش استيقظ وحدث إفاقة، لا ده من مجرد أنه تعار من الليل قام، يبقى زي ما الواحد بيقلق كده من نوم، فلما انتبه يعني قال هذا الذكر، يعني كأنه الذكر ده يقول مباشرة، يقول مباشرة من اللحظة التي استيقظ أو انتبه فيها من الليل. فقال في الرواية الأولى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعرى من الليل فقال، يبقى أول ما قام كده مش لسه انتبه، لا ده هو انتبه من نوم فقط، قام من نوم فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل صلاته. قالوا أن هذا الأمر بيتفق مع إنسان دي حياته، ده ديدانه، يعني ده ديدانه كده الذكر، يعني ده بيكثر من الذكر، يكثر من التسبيح، يكثر من التهليل، فنقول ده حياته، كأن ده غذاء هذا الإنسان زاده، فإن قام يبقى قام على هذا الزاد اللي هو سكن في نفسه وفي قلبه، فإن نطق ينطق حقا، نقول ليه؟ لأن دي حياته أساسا، حياته في حال اليقظة، زي الإنسان لما نقول ده منشغل بقضية ما فبيرى ذلك في منامه حديث نفسه فبيرى ذلك، يبقى نقول لي لأن ده كان منشغل بقضية ونام وهو منشغل بهذه القضية، لما يستيقظ يستيقظ ممكن يتكلم بهذه القضية، يتكلم بهذه القضية. فمن تعر من الليل، أنا عشرت حادثة كده فكانت ناس لنا ليه قربة بيهم يعني أقارب يعني، فيعني كانوا داخلين يعملوا عملية، فأوصلتهم ده كده قبل العملية بمدة أن هم يقرأوا ويحفظوا سورة تبارك، يعني ففعلا حفظ سورة تبارك، فأول إفاقة ده أمامي أنا مش أمام حد تاني، أول إفاقة كده لما إفاقة قالوا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وبالتالي بدأوا يستكملون. يعني نقول ده في البنك، يعني لما حدث الإفاقة لم يشعر بذلك، لم يشعر بهذا الأمر، نام قبل البنج مباشرة كده كان عمال يردد الصورة، رددها أول ما حدثت إفاقة، بس مش إفاقة اللي هو ما بيفوق بيبدأ بيفوق من البنج كده، هو لسه في البنج يعني. لكن إيه اللي حدث؟ تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير، يعني بدأ تكرار الآيات. نام على كده واستيقظ على كده، ده معنى الكلام إن هو بينام على الذكر، لما يقوم يقوم على الذكر ما يقومش على حاجة تانية. ليه؟ لأنه منشغل، منشغل بذلك الذكر، مكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن قام قام على هذا الأمر، قام على دي من تعرض الليل فقال، فقال ده فعل عقبة يعني مباشرة كده بدون تفكير، يعني ده حياته، يعني ده زاد اللي هو اليومي. فعلى ذلك لما يستيقظ يبقى يردد هذه الكلمات التي سكنت في نفسه وفي قلبه. قال فإن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخا لكم لا يقول الرفث، مقصده اللي هو عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لا يقول الباطل، يعني لا يقول الباطل. ففينا رسول الله يتلو كتابة إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، بيكني بمسألة قيام الليل، وده مقصده اللي هو توجيه الكلام أو الشاهد من قيام الليل. إذا استقلت المشركين المضاجع، المشركون يغطون في نومهم في سباتهم وفي غفلتهم، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه يبيت جافي جنبه عن فراش، كناية عن صلاة بالليل. أيضا في رواية الأخرى عن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، قطعة من الحرير كده، فكأني لا أريد مكان من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني ملكان أتيا ثم أخذاه، ومرت علينا الرواية إلى يعني كأنهم يساقونه إلى النار، أراد أن يذهب بي إلى النار، فجده مطوية وتقابل معه ملك وقال لم ترع، أي أنه لا تخاف ولا تفزع، خلي عنه. قال فقصت حفصة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤيا، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قص الرؤيا على حفصة رضي الله عنه فقصت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يعني هو ده بيان أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعني نعم الرجل، ولكن يعني إضافة بقى لو كان يصلي من الليل، إضافة يبقى كان الإنسان بيفعل طاعات بيتصدق ويصوم وإلى غير ذلك، نقول لو كان يصلي من الليل يكمل، يعني يكمل بقى المشهد، يكمل المشهد، يبقى في جزئية كده يكمل هذا المشهد هو في قيام الليل. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يترك بعد ذلك قيام الليل، والصحابة رضي الله عنه ما كانش يحتاجون إلى الكلام الكثير أو تكرار الكلام، الكلمة تصل التطبيق الفوري، يعني نفوس مهيئة تماما للاستقبال ومهيئة للتنفيذ، يعني دي كانت نفوس الصحابة تربوا هذه التربية الإيمانية بحيث بقى جودة الاستقبال وجودة أيضا التنفيذ. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يبقى آذان صاغية ويستمعون ويترجمون ثم يتمثلون هذا الأمر. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي من الليل وما ترك قيام الليل أيضا، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا بأنها في ليلة السابعة عشر الأواخر، يتكلموا على ليلة القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد توطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر، يبقى يتربص لها، يتربص ليلة القدر، يبقى اللي عايز يدرك ليلة القدر يتربص لها. متى يتربص لها؟ متى يتربص لها؟ ده عشان هو يتربص لها في العشر الأواخر يتربص لها من البداية، مش من أول رمضان، ده من بعد انتهاء رمضان، نقول لك أنا عايز ندرك ليلة القدر، عيش بقى بالنية دي، عيش عايز تدرك ليلة القدر، يبقى من بعد انتهاء رمضان نبدأ نعد العدة كده، نتربص لهذه الليلة وبالتالي إعداد العدة، بحيث إذا دخل رمضان اجتهد الإنسان، وخاصة في العشر الأواخر كما كان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. مش هنيجي بقى في العشر الأواخر نبدأ بقى نتربص، فحش زي الإنسان كده يعني هيبدأ يذاكر عند الامتحانات، نقول له لا ده أنت تذاكر، فرق كبير جدا. اللي بيستعد من بداية العام للامتحان، اللي بيذاكر أول السنة ده بيذاكر ليه؟ عشان امتحان، ده لسه فرق بينه وبين امتحان، ده لسه في بداية العام، ده لسه في بداية العام الدراسي، دي لسه أولى الأيام، أولى الأيام، لكن هو من البداية بيذاكر ليه؟ يستذكر ده عشان الامتحان. ده لسه أقول له فرق كبير جدا بينك والامتحان فترة زمنية طويلة، لا ده هو بيجتهد من الآن عشان يوفق في الامتحان. أنا عايز أوفق في ليلة القدر، خليني زي الطالب، يبقى أذاكر في الأواخر ولا أذاكر من البداية؟ أذاكر من البداية. يبقى أنا محتاج إن أنا أصيب ليلة القدر، طبعا كل ذلك بعون الله سبحانه وتعالى وفضله، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن أنا بجتهد، ده الجزء اللي عندي إن أنا أجتهد. فمتى أجتهد؟ يبقى حالي كحال الطالب، كحال الطالب، ما نضيقش عليا الوقت، وبعد كده أتمنى إن أنا أوفق وأتي بدرجات يعني مرتفعة، لا يبقى أنا بذاكر من بداية. برضك نفس الكلام، بستعد رمضان إمتى؟ من بعد انتهاء رمضان، من بعد انتهاء رمضان أستعد رمضان إيه؟ التالي. أستعد كل يوم أساسا، يعني ليه بصمة في حياة الإنسان، في خطوة أتقدم بها إلى رمضان، حيث نواية رمضان يبقى الاستعداد كان استعداد تام، بحيث أن احنا لما ندرك رمضان يبقى بنعمل من اللحظة الأولى، بنعمل خطة معدة، خطة معدة، ومقومات أيضا استغلال رمضان أو استثمار رمضان موجودة، تبقى إنسان مهيئ تماما. يعني كان دي بداية يعني إنذار البداية، يبقى إنذار البداية، فإنذار البداية يبقى نبدأ مباشرة. ليه؟ لأن قلنا عددنا العد، زي الإنسان اللي هو استذكر فعلا، يبقى مع أول لحظة يقرأ فيها الأسئلة يبقى الإجابة بتتجمع في داخل ذهن ذلك الإنسان، ثم يمضي سريعا، محتاجش تفكير كثير لأنه عد العدة، فكر قبل كده وعد العدة، وبالتالي الآن وقت العمل والإنتاج، الآن وقت العمل والإنتاج. فكانوا الذين يخصون على النبي صلى الله عليه وسلم منشغلين بالأمر، الصحابة كانت منشغلة بهذا، ما أنا كده كده في العشر أواخر لو أنا عايش يبقى ليت قطر هتمر عليا، لا ده التربص لها، التربص يبقى التربص لها، يبقى الإنسان بيتربص لها بيطلبها، يبقى أنا بطلب هذا الأمر، وبالتالي يبقى فيها التربص. مش هنيجي نقول في الليالي الوترية كده، ده أنا عشان أوفق في ذلك يبقى محتاج أنك أنت إيه، يبقى في بدايات يبدأ بها الإنسان، وكل بداية أو مقدمة لها نتيجة، يعني وكل نهاية لها بداية، كل نهاية لها بداية، وكل مقدمة لها نتيجة. فأنا يبقى أستعد بهذه المقدمات حتى أصل بعون الله سبحانه وتعالى لتحقيق تلك النتائج المرجوة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب المداومة على ركعتي الفجر، قال باب المداومة على ركعتي الفجر. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات، ركعتين جالسا ركعتين بعد النداءين ولم يكن يدعهما أبدا، ده الشاهد من الكلام، وركعتين بعد بين النداءين، يقصد ما بين الأذان والإقامة لما يؤذن للفجر، ولم يكن يدعهما أبدا، يبقى ما كانش يتركها أبدا، معناها سفرا وحضرا. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب المداومة على ركعتي الفجر. احنا ذكرنا في مسألة السفر السنة الراتبة، يبقى بتسقط السنة الراتبة، لكن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ركعتي الفجر، رغيبة الفجر، سفرا وحضرا، ما تركها لا في السفر ولا في الحضر، وكان يقول أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى عشان يعني اعرف غناك، اللي صلى رغيبة الفجر دي يعني خير من الدنيا وما فيها، لو اتحطت أمام الدنيا لا تساوي شيء. يبقى غنى هذا الإنسان، غناك إيه؟ بطاعة الله، الغنى غنى النفس غنى القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يصحح هذا المفهوم للصحابة رضي الله عنهم، ما تعدون الغنى فيكم؟ قالوا الغنى عن كثرة العرض، اللي عنده موال عنده تجارة عنده مواشي عنده كذا وكذا، قال ليس الغنى عن كثرة العرض، ده أمر عرفي، ده اللي هو تعرف عليه الناس، لكن الغنى الحقيقي بقى غنى النفس غنى القلب. فتخيل أنت تؤدي عبادات لو وضعت أمامها الدنيا لا تسوي شيء، يعني قال أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى تخيل الدنيا بحذافيرها كده، يعني لا تزن شيء أمام صلاة رغيبة الفجر، أمام صلاة. بس أقول لك أن الدنيا وحذافيرها يعني لا تقوم أمام تسبيحة واحدة. ليه؟ ده الباقيات الصالحات، الدنيا فانية تفنى، الحسنة لا تفنى، الحسنة ده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذر الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير، خير عند ربك ثواب، ثواب خير أملا، خير. يبقى زين الأمور بقى عشان احنا نصحح الميزان. والباقي الصالحات، الباقي الصالحات سبحان الله دي من الباقي الصالحات، الحمد لله من الباقي الصالحات، الله أكبر من الباقي الصالحات، لا حول ولا قوة إلا من الباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى ضرب لنا مثل الحياة الدنيا، فالحياة الدنيا إلى زوال بتزول، الحسنة لا تزول، حسنة لا تزول. طب يبقى هنا الباقي الذي لا يزول يبقى خير من هذا الزائل، حتى لو كان في وجهة النظر كده الزائل ده أكثر، لكن ليس العبرة بالقلة والكثرة، لكن هذه الكثرة هتبقى فانية، لكن هذه القلة اللي احنا نراها وهي ليست بقلة، لأن إذا تسبيح الرب سبحانه وتعالى يبقى تسبيحة واحدة يوفق إلى الإنسان يبقى خير من الدنيا وما عليها. قلنا عشان يعرف الإنسان غناه، غنى هذا الإنسان بذكره وبطاعته لله سبحانه وتعالى، يعني غنى الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته. ولذلك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. دائما بيوجهنا هذه التوجيهات. يبقى لا يشعر الإنسان بالفقر والعوز والحاجة، وإن رغم أنه فقير وله يعني عوز لكنه لا يشعر، أنه يكون لي يبقى القلب إذا كانت همته إلى الآخرة، فالله عز وجل يجمع شمل هذا الإنسان ويجعل غناه في قلبه، يجعل غناه في قلبه لما تكون همة هذا الإنسان إلى الآخرة، غير لما يكون همة الإنسان إلى الدنيا. فالله تعالى يشتت شمل هذا الإنسان ويجعل فقره بين عينيه، يجعل فقره دائما بين عينيه. ليه؟ لأنه هو مطلبه الدنيا، مطلبه الدنيا. فلذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصحح النظرة إلى الدنيا. إذا نظر الإنسان إلى من فضل عليه في المال والولد فلتنظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والولد، أن حتى لا يزدري تلك النعم التي أنعم بها على ربنا سبحانه وتعالى. قال: باب المداومة على ركعتي الفجر. وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين ندائين ولم يكدعهما أبدا. يبقى مقصودها اللي هي رغيبة الفجر، يبقى ركعتين بين ندائين اللي هو الأذان والإقامة، ولم يكن يدعهما أبدا لا سفرا ولا حضرا، لأن خير من الدنيا وما فيها. فلم يكن زاهدا أو تاركا لهذه السنة، بل كان يواظب ويداوم عليها. لذلك قال: باب المداومة. وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، أي ما أنشأ طاعة إلا واستمر وداوم على تلك الطاعة. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. قال: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر الضجعة على شقه الأيمن. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.